سبحان الله بعض الشباب عنده مفهوم عجيب في هالمسألة. يقول اغتنم شبابك. ايش معنى اغتنم شبابك؟ ها؟ اغتنم شبابك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنموا خمسا قبل شبابك قبل هرمك. اغتنم شبابك. بعض الشباب يريد أن يغتنم الشباب بالاستكثار من المعاصي، استكثار من الذنوب. وإذا أحد يعني ناصحه من الكبار في نفسه يقول هذا ما يعرف الشباب، وإذا صرنا في سنه نتوب، ويؤجل التوبة إلى كبر إذا كبر ويريد أن يغتنم الشباب. هذا من الشيطان. اغتنام الشباب أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الشاب، أن يغتنم في الخيرات وأنواع الطاعات وأنواع القرب. وإذا كان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسأل الناس عن العمر كله، فإنه يسأل جل وعلا عن مرحلة الشباب سؤالا خاصا، مع أنها داخلة في العمر. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إذا سئل عن عمره فيما أفناه، أليست مرحلة الشباب داخلة في العمر؟ داخلة. لكن لأهمية هذه المرحلة في أن تغتنم في الخيرات للقوة والنشاط والصحة وإلى آخره، يكون عنها سؤال خاص يوم القيامة. فأحيانا تأتي المغالطة بتسويف التوبة، وكثير ما سبحان الله الشيطان عمل عمله مع بعض الناس في تسويف التوبة إلى أن دخلوا القبور، إلى أن دخلوا القبور ومعهم في التسويف. كل ما حدثتهم أنفسهم بالتوبة دعاهم إلى التأجيل إلى أن دخلوا القبور وهم في هذا التسويف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.